فلا يزال درس موصولا في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الرسالة في تحقيق التوحيد من مقاميه: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، والجمع بين حقيقة الجمع في الإيمان بين القدر والشرع، بين قضاء الله عز وجل وشرعه. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكنا في الدرس السابق عند تقرير الشيخ رحمه الله أنه لا بد من الإيمان بالقدر، ولا بد من الإيمان بالشرع، والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وربه ومليكه، وهو على كل شيء قدير، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، والله علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتب الأشياء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أما الإيمان بالشرع فهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. وكنا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة كونية وله إرادة شرعية، والفرق بينهما أن الكونية هي مشيئته لفعله سبحانه وتعالى، أما الشرعية فهي مشيئته من عبده أن يفعل. وكما يقرر الشيخ هنا أن الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، مضطر أن يشرع الله له شريعة يريد الله منها أن يسير عليها لمصلحته، وهو قد يسير فيوافق هنا الإرادة، توافق الإرادة الشرعية الإرادة الكونية، وقد لا يسير حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهنا تختلف الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، الله خاطب الجن والإنس جميعا وأراد منهم شرعا أن يفردوه بالعبادة، وبعضهم لم يفعل لأن الله لم يرد من هذا البعض كونا أن ينفذ مراد الله الشرعي. والله سبحانه وتعالى حكيم في تكوينه، حكمته تعلو كل حكمة، فمن علم الله فيه خيرا أسمعه ويسره لليسرى، ومن كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ييسره لما خلق له. قال هنا: الإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. الإنسان متحرك بالإرادة، الحي متحرك بالإرادة، لا بد له من حركة. الحركة مرادها جلب المنفعة ودفع المضرة، فلا بد للإنسان من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، وهو لا يميز. صحيح أن له فطرة، لكن الفطرة لا تكفي في التمييز بين معرفة جميع ما ينفعه ومعرفة جميع ما يضره. الفطرة غير كافية، هذه الفطرة التي يشترك بها مع الحيوان الأعجم لا تكفي الإنسان في معرفة كل ما ينفعه ومعرفة كل ما يضره، وكذلك العقل قد يميز به بين، لكنه لا يكفي، فلا بد من الشرع. ولذا أرسل الله رسله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، برسوله خاتم الرسل والأنبياء، بأكمل الشرائع. وشرع الله هو الذي يميز به العبد بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، وهو الفرقان. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه، بين ما ينفعهم فيفعلونه وبين ما يضرهم فيتركونه. قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك في نفسه، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. قال في الحاشية: أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده عن هشام بن سعيد عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، أصدقها صدق حسن، حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وعن معنى حارث وهمام قال في النهاية لابن الأثير: الحارث هو الكاسب، والإنسان لا يخلو من الكسب طبعا واختيارا، فهمام هو فعال، من هم بالأمر يهم أو يهم إذا عزم عليه، وإنما كان أصدقها لأنه ما من أحد إلا وهو يهم بأمر خيرا كان أو شرا. فهمام وحارث هو معنى قولهم متحرك بالإرادة، يعني حركته الإرادية، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ يعني الذين حصروا المعرفة بالعقل أخطأوا، لأن العقل غير كاف كما قرر هنا. فالحق أن معرفة النافع من الضار ومعرفة المصلح من المفسد للإنسان في حد ذاته ولمجتمعه، قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وانتفاعهم بالنفع المشترك كالغيث ونحوه، ويعرفون أضداد ذلك، فيسعون لجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال العقلي الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. فيعني هذا أن العقل دليل لكنه غير كافي، يعني الفطرة دليل لكنها غير كافية، يميز بها بين النافع والضار، بين حسن الشيء وقبحه. قد يميز بعضه أو يعرف بعضه بالفطرة، ويعرف وحيث أنها ليست كافية، العقل أرقى منها، فبعضه الآخر يعرف بالعقل، وأيضا العقل لا يكفي، فإذا لا بد من دليل كاف وهو ما جاءت به الرسل من عند الله تبارك وتعالى من البيان والدلالة والهداية، فأصبحت لدينا أدلة ثلاثة المهيمن والشامل هو وحي الله إلى رسله، على كل حال من قالوا إن العقل يستقل بمعرفة جميع القبيح والحسن فقد أخطأوا، وقابلهم قوم آخرون قالوا إن الأشياء ليس لها حسن ولا قبح في ذاتها، ولكن الشرع هو الذي يحسن ويقبح، وهذا فيه مكابرة، لأن الواقع هو أن بعض الأفعال تكون سببا لما يلائم الفاعل ويسعد به ويلتذ به ويحبه، وبعض الأفعال تكون سببا لما ينافر الفاعل ويؤذيه ويشقيه ولو في العاقبة، فهي في حد ذاتها لها صفة الحسن أو القبح كالصدق فهو حسن في ذاته، والكذب فهو قبيح في ذاته، لكن قد يكون تكون معرفته معرفة بعضه بالفطرة ومعرفة بعضه بالعقل، ومعرفة جميع تفاصيله لا تعرف إلا بالشرع، لهذا قال وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، يعني يعرف بالعقل تارة، فهنا صريح بأن العقل لا يحسن ولا يقبح ولكنه دليل لمعرفة الحسن من القبيح، وليس دليلا كافيا، وإنما دليل في بعض الأمور، ولهذا قال يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما، يعني بالعقل والشرع جميعا تارة أخرى، ثم أردف وقال إن معرفة ذلك على وجه التفصيل، يعني معرفة النافع من الضار، معرفة الحسن من القبيح، معرفة الملائم من المنافر، معرفة ما هو سبب للسعادة أو الشقاوة على وجه التفصيل، ومعرفة الغاية التي تنتهي إليها عاقبة الأفعال من سعادة وشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، هذه التفاصيل ومعرفة النهاية ومعرفة العاقبة سعادة أو شقاوة لا تعرف إلا بالشرع، ولهذا أرسل الله الرسل، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لو ترك وفطرته لاهتدى، وفطرته تكفي في الوصول إلى سعادته، كما يذكر من بعض قصة عامر بن الطفيل أو غيره، قال لو ترك، ويضرب مثلا بشخص عاش مع الوحوش، ويعني كأنه يقول إنه تكفيه فطرته، فمن قال تكفي الفطرة تكفي وهي الأصل فهو حيواني وجاهل، ولن يصل إلى سعادته بمجرد الفطرة صحيحة لكنها غير كافية. كذلك العقل، من قال اعتمد على العقل وأنه كافي في الدلالة فقد ضل، ولهذا بعضهم يحكم العقل على الوحي وهذا ضلالة. الصحيح أن العقل دليل، الفطرة دليل، العقل دليل، أدلة غير كافية لا بد من دلالة الشرع، الدليل الكافي هو الشرع، والشرع لا يأتي بما يحيله العقل الصحيح، إنما هو يكمل ولا يصادم الفطرة، يكمل الفطرة ويزكي الفطرة وينميها ويهذب الفطرة، كذلك هو لا يصادم العقل بل يوافق العقل. فكما نقول عن الفطرة أنها فطرة الله، أنها نور الله، أن وكذلك عن العقل أنه أيضا من مواهب الله التي يستدل بها العاقل على الأمور النافعة، يميز بها العاقل الأمور النافعة من الأمور الضارة، وهي نعمة من نعم الله. كذلك الشرع دليل ونور يميز به المنعم عليه بين السعادة والشقاوة، فالحمد لله على نعمه، حيث خلقنا فطرنا على الفطرة السوية، ورزقنا نعم كثيرة، رزقنا السمع، رزقنا البصر، رزقنا العقل، رزقنا ما به قوام حياتنا، أنواع الرزق لا تحصر، رزق لا تحصر، وكمل ذلك سبحانه وتعالى، كمل تلك النعم بأجلها وأعظمها، ألا وهي نعمة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسول واتباعه عليه الصلاة والسلام دليلا نهتدي به ونتبعه على الصراط المستقيم من أجل النعم التي لا نحصي على الله ثناء بها ولا نستطيع أن نؤدي شكرها، إلا أن عفو الله ومغفرته أوسع، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد الجميع برحمته، وأن يعيذنا وإياكم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. الحاصل أن الشيخ يقرر هنا أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع وهي ضرورية لسعادة الإنسان، يعني إرسال الرسل بالوحي بتعليم الناس أمر يحتاجون إليه تتوقف عليه سعادتهم، ولا يمكن أن يعلموا إذا سدوا على أنفسهم باب الوحي، إذا سدوا على أنفسهم أعظم طريق للعلم وهو الوحي إلى رسل الله عز وجل. فكما ذكرت أن من حكم العقل على الوحي ضل، فلا بد من الإيمان بما جاءت به الرسل حتى يصل المؤمن إلى السعادة. الوحي هو الميزان وهو الفرقان، فجميع أقوال الناس وأحوالهم وأفعالهم توزن بالوحي، والوحي لا يوزن بشيء، الوحي هو الميزان هو الفرقان هو النور المهيمن، وهو مع العقل لا يتناقض، إذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فلا تعارض بينها، وكذلك الفطرة إذا كانت سوية فهي أيضا لا تتعارض مع العقل الصريح والنقل الصحيح، ولكنها تتكمل وتستضيء نور على نور. التفاصيل كما ذكر الشيخ لا يعلم إلا عن طريق الرسل، الرسل لم تأتي بمحالات العقول لأن العقول السليمة تعلم الجملة، أما التفاصيل والدقائق فيعرفونه عن طريق الرسل التي جاءت بما تعجز عنه عن معرفته العقول، جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني لم تأتي بشيء يحيله العقل الصريح أو يقوم في العقل دليل على مناقضته، إذا حصل تصادم بين العقل والنقل فلا بد أن يكون الخطأ إما من جهة العقل أنه ملتاث، أن العقل غير صريح، وإما من جهة أن النقل غير صحيح. أما إذا صح النقل وصار العقل صريحا لا شائبة فيه فإنه لا تعارض بينها، لكن العقل غير كافي، يعرف الجملة ولا يعرف التفاصيل. قال: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وتترتب عليه السعادة وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، هذا هو الحق الذي قرره الشيخ واستدل عليه بدليل بأدلة من الكتاب من القرآن الكريم. هنا قال هذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه الله روحا وسماه الله نورا وسماه الله دلالة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وأدلة كثيرة لكن هذا نموذج منها. قال الشيخ يذكر غلط بعض الطوائف ليحذر منه، ولأن غلطهم مستمر لكل قوم وارث، لكل قوم وارث إلى قيام الساعة. فكما أن لمن هداهم الله ورثه، كذلك لأصحاب الضلال ورثه، للأنبياء ورثه، ولأعداء الأنبياء ورثه، لكل قوم وارث. قال ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. يعني الحسن والقبح يتعلق بأن الهدى حسن والضلال قبيح، وأن الشرع هو الذي يدل على تفاصيل الإيمان باليوم الآخر وتفاصيل أسماء الله وصفاته، إنما يدل على ذلك هو الشرع. والإنسان محتاج في الهداية إلى تفاصيل ذلك، محتاج إلى تفاصيل ذلك، لا يكفيه الجملة التي تعلم بالعقل، إنما هو محتاج إلى تفاصيل الهداية. والذي يدله على هذه التفاصيل هو وحي الله إلى رسوله بقسميه، الكتاب والسنة. ذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هو فرقان يميز بين الحق والباطل، يميز بين الحلال والحرام، يميز بين النافع والضار، يميز بين المسعد والمشقي. فهنيئا لمن يعني اهتدى به واستدل به إلى السعادة. من توهم أن للحسن والقبح معنى غير هذا ثم قال إنه يعلم بالعقل أو قال إنه يعلم بالشرع فقد غلط. قال ثم إن كلتا الطائفتين، طبعا الأولى التي تقول إنه يعلم يعني أثبتت الحسن والقبح العقليين، هم المعتزلة، هم يعني من يسمون بالعقلانيين، من يكون مصدر تلقيهم هو العقل ولا يلتفتون إلى الشرع، وما توهموه من أن عقولهم عارضت به الشرع قدموا عقولهم على شرع الله تبارك وتعالى، أو الشرعيين يعني الحسن والقبح الشرعيين على غير المعنى الذي ذكر الشيخ هنا. فهؤلاء هم الذين قابلوا المعتزلة وهم الأشعرية، هم يقولون إن الأشياء في حد ذاتها ليست حسنة بذاتها ولا قبيحة بذاتها، مثل ما قالوا في طبائع الأسباب أن الله يحرق عند النار لا بها، والحقيقة أن طبائع الأسباب ثابتة حسب ما طبعها الله تبارك وتعالى، فالله خالق السبب ومسببه، كما تقدم في درس سابق أن الله يفعل بالأسباب، ومن هذه الأسباب ما هو مخلوق وما هو غير مخلوق، ومثال غير المخلوق إرادة الله عز وجل، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى لا يريد العبث ولا يريد الشر المحض، وإنما الخير كله بيديه سبحانه وتعالى، وأفعاله وأوامره تنتهي بغاية الحكمة التي يحمد الرب تبارك وتعالى ويستحق عليها الحمد كله. قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك، بالمحبة والسخط والرضا والفرح، تنكر أن يوصف الله بهذه الصفات وبنحوها مما جاءت به النصوص الإلهية، يعني ينكرون ما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، قد تكون عقولهم ما دلتهم على إثبات هذه الصفات، لكن قصور عقولهم أو عدم دلالة عقولهم لا يقتضي عدم ما دلت عليه النصوص الشرعية، فإذا قام الدليل السمعي وسلم من المعارض، سواء كان معارضا عقليا صحيحا أو معارضا سمعيا، وجب التسليم للدليل، وهذه الصفات جاءت بها النصوص الإلهية ودل عليها العقل الصحيح العقل الصريح، حتى الفطرة دلت عليها كما دلت الفطرة على صفة العلو، مثل ما نشاهده من الحيوانات حينما يكون بعضها في ضائقة ترفع رأسها إلى السماء دعك من هذا، لكن كما قال الهمداني للجويني حدثنا أو أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال قائل يا الله إلا واتجه نحو العلو، فاستدل بالفطرة. ثم وضع الجويني يديه على رأسه وقال حيرني الهمداني. فبعضه يعني بعض مثل هذه الأمور تدل عليه حتى الفطرة أيضا، ويدل عليه العقل سواء كان بالطريقة التي استدل بالطريقة العقلية التي استدل بها مثبتة الصفات السبع فتثبت مثل هذه الصفات الفعلية بنفس تلك الطريقة انطلاقا من قاعدة إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى وتنزيهه عن ما يضاد الكمال من النقص والعيب ومماثلة الله لخلقه. قال لما كانوا ينكرون أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، يعني تنازعوا هل ذلك، والضمير يعود على القبيح، ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته، يعني قدرة الله على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه. قال على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار وأهل الرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه، حلال وحرام، نافع وضار، هدى وضلال. هذه الأشياء الموجودة من جعل حكمها سواء، أي نعم، ونظر إلى الحقيقة، وقف عند الحقيقة الكونية فقط، قال لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي، وأولياء الله وأعداءه وأهل الجنة وأهل النار. معروف الفرق بينهم، لكن هذا لا يميز ويدعي أنه وصل إلى الحقيقة، خلاص أصبح في أي نعم. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق. يقول وجدنا هذا بأذواقنا بحسنا، أي نعم، حتى الذين يعني لا يؤمنون إلا بالمحسوس خالفوا المحسوس، خالفوا الضرورة، ضرورة الحس وضرورة الذوق وضرورة العقل والقياس، مع مخالفتهم للشرع للكتاب والسنة. فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. التمييز بين النافع والضار هو الحقيقة الشرعية الدينية، وإن كان كل ذلك كائن. المؤذي والملائم، النافع والضار، كله كائن. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى. من ظن أنه يصل في الرياضة ويصل يعني في مدارج الكمال على زعمه إلى حد يستوي عنده النافع والضار، يستوي عنده المؤلم وغير المؤلم، فهذا يعني يكون ضالا. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران، الصدق والكذب، الهدى والضلال، أولياء الله وأعداؤه. لهذا قالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعذب أولياءه ويمكن أن ينعم أعداءه، هذا استوى عندهم الأمران، استوى عندهم الأولياء مع الأعداء، والله سبحانه وتعالى لم يسوي بينهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف؟ نعم. كيف تحكمون؟ نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. هذا ليس ممدوحا، غاية يعني أمره أن يكون معذورا فقط لا أن يكون ممدوحا. هذا الذي وصل إلى حد يعني لا يحس أو لا يميز بعارض يعني كالإغماء أو كالجنون يكون رفع عنه القلم ولا يكون ممدوحا. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ولهذا تشوفهم يعظمون المجاذيب الذي سقط تمييزه ويقول هذا هم الأولياء، هؤلاء الذين نعم هذا ضلال. هذا غاية أمرهم أن يكونوا معذورين لا أن يكونوا ممدوحين. قال ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. يعني ظن وجود أنه يسقط تمييزه بالكلية وهذا لا يكون. الحي لا بد أن يحس، لكن في بعض الأحوال قد يعني يفقد إحساسه ببعض الأمور. قال والنائم وهو نائم رفع عنه القلم قد يحس، يعني لا يسقط إحساسه بالمرة ما دام حيا، فإنه لا يسقط إحساسه بالمرة حتى يعني يكون ميتا. وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز وعدم العقل وعدم المعرفة، لا مدح في ذلك، غاية أمره إذا كان معذورا لم يتسبب لم يعرض يعني أن يكون معذورا. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، يعني سقوط إرادته التي لم يؤمر بها لم تشرع له، ويمدح على عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، هذا هو المدح، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. فهو إذن يعني إذا تبع الأمر فهو الممدوح، أما أن يترك أو أن لا يريد ما أمر به هذا ذنب، أو أن يعدم حظه الذي أمر بطلبه هذا ذنب، أو أنه يكون كالميت يعني في طلب ما أمر بطلبه فهذا ذنب، أو يكون كالميت في ترك دفع ما أمر بدفعه فهذا ذنب، يؤمر بدفع شيء ولا يدفعه، يؤمر بطلب شيء ولا يطلبه، يؤمر بإرادة شيء ولا يريده، هذا تعطيل للشريعة ويقتضي ذمه. قال ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. ثم بين ماذا يراد بالفناء، هو تكلم عن الفناء، أريد أن لا أريد، هذا هو الفناء، أو إن العارف لا حظ له، ثم قال إن كان يريد أنه لا يريد ما لم يؤمر به فهذا صحيح، أما أن تسقط إرادته بالكلية أي نعم فهذا يعني غير واقع، أو أنه لا يحس باللذة والألم فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. ثم يعني أراد أن يبين لنا ماذا يراد بالفناء، هناك فناء شرعي نعم، وهناك فناء يذكره بعض الصوفية، وهناك فناء يعني هو فناء أهل وحدة الوجود. قال الفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، يعني النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، أفنها عن الشغل بالباطل بإشغالها بالحق. هنا هو الفناء الديني الشرعي، يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته سبحانه وتعالى، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه، محبة ما سواه بمحبته ومحبة من شرع الله محبته، رسوله، أولياؤه، شرعه، أي نعم، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الموطن يحتاج إلى توضيح، لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل. نحن يعني نحب الرسول في الله، محبتنا للرسول هي محبة في الله، ليست المحبة التعبدية. فرق بين المحبتين، هنا الواو لا تقتضي التسوية بين المحبتين، محبة الله محبة تعبدية، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عبادة لله، ولكن لا تصل إلى أن تكون عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرعها. فأنت تحب الرسول محبة أعلى من محبتك لنفسك ومحبتك لولدك ووالدك، وأعلى من محبتك لمالك، وأعلى من محبتك للناس أجمعين. هكذا ينبغي أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس الحب التعبدي له، وإنما هو عبادة لله عز وجل، كما تؤدي الحق الذي شرعه الله لعباده. فأنت تؤدي هذا الحق تعبدا لله عز وجل، وهو حق أحقه الله لهذا العبد، كحق الوالدين، حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فحق الرسول أن يكون حبه أقدم من حبك لنفسك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين، وعلى ضوء ما شرع الله عز وجل. فمحبته تابعة لمحبة الله، من أجل الله محبته عليه الصلاة والسلام، أي نعم لله، ليست مع الله. فلعل يعني هنا وفيه إيضاح يعني لما يريده الشيخ. وعن خوف غيره، غير الله، بخوفه سبحانه وتعالى، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يعني الذين غلطوا في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا يدعونه ويقولون هذا محبة للرسول، صاروا يأتون بأمور منكرة ويقولون هذا من حب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يرضى بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، لأن علامة المحبة الصحيحة طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام في عبادة الله تبارك وتعالى. لا يعبد إلا بما شرع. وحدها كما ذكرت، كما حدت النصوص وبينت، أنه لا بد أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدنا وولدنا والناس أجمعين ومن أموالنا. لما قال عمر: يا رسول الله إني أحبك أحب من كل إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. فالحاصل هذا حد يعني ضبطته النصوص الشرعية، لا يتجاوز إلى أن يصرف حق الله له، حق الله التعبد له، ونقول هذا حب. هذا ما هو صحيح. لو كان حبا له لأطعناه عليه الصلاة والسلام، لأطعناه فيما أمر به ونهى عنه. ومن أعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن هو الشرك، هو الشرك بالله في العبادة. نعم. وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. أي نعم. فالحاصل أن المحبة الله المحبة التعبدية، أي نعم، وهي المحبة التي لا يشرك غير الله معه فيها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الحب التعبدي يفرد الله به. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حقه في الحدود التي شرعها، أي نعم، وفي نفس الوقت هي عبادة لله عز وجل، لأنك إذا أديت حق الله فأنت تعبده، إذا أديت حق خلقه الذي شرع فأنت تعبده سبحانه وتعالى وتؤدي الحق الذي أوجبه الله عليك. نعم. فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. هنا أمر لا بد أن نجليه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا عن نهي الله، فطاعته طاعة لله. فهنا حصل الاتحاد، يعني طاعة الرسول طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، فوافق، يعني اتفق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمر الله، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم مع نهي الله. لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. وهذا ضابط عظيم، من التزم اهتدى. أي تعبد وأي عمل لا بد وأن يكون لك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لعلنا يعني مضي وقت كثير نكتفي عند هذا الموضوع، وهو موضوع الفناء وما يراد به، نرجئه إلى درس قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيذنا وإياكم من سيئات أقوالنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن هذا لكن سؤال الأخ هذا، أي نعم، لا أراه صالحا للنشر، أو لا أراه صالحا لهذا المكان بالذات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول هل الاستمناء محرم؟ أي نعم يا أخي، هذا من الاعتداء، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا اعتداء وهو محرم، والبديل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هنا أسأل عن لعبة التسلية مثل الشطرنج مباح؟ يا أخي ليس في أوقاتنا متسع لمثل هذا العبث، لكن الإجمام أو الاستجمام بعض الشيء للتقوي على الحق لعل يعني له ألوان أخرى غير هذا. الأخ يسأل حول الكلام هذا لكنه ما هو واضح كلامه، الرضا والقدر أنه مستوي عنده إلى الآن، أو الحالان قبل وقوع المصيبة وبعدها من الفرح والسرور، ما أدري، هو ما توضح له الكلام. على كل حال، الذي يفرح بالضار أو يسر بالضار ويتألم من النافع، هذا يحتاج إلى علاج، هذا الذي يفرح بما يضره، ومثل الذين يعني يبتلون بما يغيب عقولهم ويخدرهم، هؤلاء يحتاجون إلى علاج. مرضى إذا فسدت الفطرة يقضى على المرء أيام فيرى حسنا ما ليس بالحسن، إذا تغيرت الصحة يعني أصبح لا يميز بين النافع والضار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.